ذكرنا ولا فلا تزكوا أنفسكم ثم يجزاه الجزاء Yeah. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى وقوم نوح هذا Yeah. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا والمؤتفكة أهوى وكل أمر مستقر وكل أمر مستقر ولقد

صدق الله العظيم.